قدمت على الديوان في منحة قطعة أرض في الجنوب وخرجت لي تلك الأرض، ثم قدمت أخرى لطلب قطعة أرض في جدة فوافقوا ولم أستلمها إلى الآن، لأني سمعت أن النظام لا يسمح إلا بقطعة واحدة، فهل أستلمها رغم أني منحت من قبل؟ لأني لو تركتها لأخذتها البلدية بطريقتها الخاصة، هل يجوز أن أخذها؟ وهل تحل لي أم أخذها وأبيعها وأضعها في طرق الخير أم أتركها للبلدية؟ ما هي نصيحتكم؟ عليك أن تلتزم بأوامر الدولة، إذا كانت الدولة تمنع عطيتين في محلين فلا تدلس، بين قل أنا طلبت أرض لي في المحل الفلاني في أبها، وأنا أريد أرض في جدة لأني أيضا لي أهل أحطهم في جدة وأهل في أبها مثلا، بين الحقائق أن أعطوك ولا لا تدلس. إذا كان النظام أن من يعطي في أي بلد لا يعطى في محل آخر لا تدلس، بين الحقيقة.